هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج أيمن فتيحة. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم وكل عام أنتم بخير. ليس في اللغة العربية كلمة حسنة يا بني، إن الكلمة الصحيحة هي شام أو ندبة أو خال. إن الاسم يتوقف على حجم الحسنة ومكانها في الجسم. إنها فوق وسط نعمة فهمي بسنتي ونصف. أنا شفت نقش فرعوني ترجم إلي لي من الهيروغليفية، بيشتكي فيه أب من أن الشباب في زمنه ما بقاش عندهم احترام للكبار في السن. فحتى هذه الشكوى موجودة من أيام الفراعنة. أبوك الله يرحمه كان بيعملك إزاي؟ كان قاسي عليك؟ يعني هو كان قاسي فعلا، لكن رباني خلاني راجل. اهو ده السبب. في الحقيقة انت ما كنتش بتضرب ابنك، انت كنت بتنتقم لنفسك في شخص ابنك. يستأنف برنامج منوعات درامية حلقاته بعد توقف شهر رمضان المبارك ككل عام، ونستهل البرنامج بالاحتفاء بذكرى الصحفي الكبير الراحل مصطفى أمين الذي رحل يوم 13 من أبريل عام 1997. فنستمع إلى جزء من مسلسل سنة أولى حب عن قصة للراحل الكريم، وبطولة شادية ومحمود ياسين ونيلي ومحمود مرسي وأحمد مظهر، إخراج محمد علوان، إنتاج عام 1974. المدة ربع ساعة. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة. مصطفى أمين يكتب من الزنزانة 98. صاحب الجلالة الحب. لا، سنة أولى حب. شادية، محمود ياسين، نيلي، محمود مرسي، أحمد مظهر، محمود المليجي، أمينة رزق، يوسف فخر الدين، بليغ حمدي، محمد حمزة، وأحمد صالح. الحب يدفيني والقلب حنين يرويني ارتاح ويا

صباح الخير يا محمد. اهلا، صباح الخير علي. هو ابراهيم ما جاش النهارده ولا ايه؟ ايوه الظاهر ما جاش. انا قلقان عليه قوي، خايف ليكونوا شافوه هو بيكلم نجوى ليله امبارح ولا حاجه. يا خبر اسود، بتبقى مصيبه دي، خالته وعمه يعملوها مذبحه. لا، وجواباتي تنكشف ويقدموني للمحكمه بتهمه افساد قاصر. محمد عبد الكريم. نعم يا سلام افندم. تعال هنا افندم. حضره الناظر عايزك حالا. حضره الناظر؟ ايوه. يا نهار اسود، يبقى حصل. نلتقي مع سنة أولى حب، قصة الكاتب الكبير مصطفى أمين، إعداد أحمد صالح، مع تحيات محمد علي. مستمعينا الأعزاء، يوم 16 أبريل عام 2014 رحل السفير حسين أحمد أمين الذي بدأ حياته العملية مذيعا بالإذاعة المصرية، وهذا تسجيل نادر انفردت به عبير سيد في برنامجها الرائع ما أحلى الرجوع إليه قبل أن يرحل السفير بقليل، مدته نصف ساعة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. ما أحلى الرجوع إليه. ما أحلى الرجوع إليه. ما أحلى الرجوع إليه. يعود إلى ميكروفون البرنامج العام الآن السفير حسين أحمد أمين. أبدأ بالتعريف بنفسي، أنا خريج حقوق جامعة القاهرة سنة 53، وانضممت مباشرة إلى الإذاعة المصرية كمذيع برامج وأخبار. أنا دفعة أحمد فراج ونبيل بدر وسعد زغلول نصار إلى آخره، وكنت سعيد جدا في الأول بالعمل في الإذاعة المصرية، لأن العمل الإذاعي في الواقع أبعد الأعمال تقريبا عن البيروقراطية والروتين باستمرار حيوي، وده برضو يتضمن جانب آخر سيء، وهو أنه باستمرار الواحد على أعصابه مشدود. كنت في الأشهر الأولى سعيد جدا بالعمل في الإذاعة المصرية كما قلت، إلى أن ارتكبت خطأ، وهو أني أذعت أغنية بدل أغنية موجودة في البرنامج، والظروف السياسية وقتها خلت المدير يعتقد ان انا ارتكبت هذه الفعلة عمدا لمعتقدات سياسية معينة، فلقيت الجو في الإذاعة مش موافق ليا فيما بعد المعاملة الى اخره، فبحثت عن عمل آخر، قدمت لامتحان القسم العربي من الإذاعة البريطانية ونجحت وسافرت إلى إنجلترا. سواء في الإذاعة المصرية أو القسم العربي من الإذاعة البريطانية قابلت شخصيات فذة لن أنساها أبدا، وأثرت في تكويني تأثيرا عميقا. من الإذاعة المصرية سميرة الكيلاني، جلال معوض، سعد لبيب، أحمد فراج، ومن الإذاعة البريطانية الممثل القدير محمود مرسي. هو كان في باريس بيدرس إخراج، ثم لما حصلت أزمة السويس انتقل إلينا في لندن للعمل بالقسم العربي هناك. والحقيقة من أول لقاء لي راعني في ثقافته العالية جدا. أنا أعتقد أنه يمكن من أكثر الممثلين أو العاملين في حقل السينما ثقافة ورجولة وشهامة إلى آخره. ترك في نفسي تأثير عميق، واستقلنا سوا من الإذاعة البريطانية بعد حرب 56، وهو اتجه إلى التمثيل وأنا دخلت وزارة الخارجية. طبعا الميكروفون بيوحشني جدا. الميكروفون بيدخل في دم الواحد الحقيقة بطريقة مش كويسة. يعني أنا قابلت بعد كده أناس من اللي طلعوا من الإذاعة وراعني منهم إنهم لا يتكلمون إطلاقا إلا عن ذكرياتهم عن الإذاعة، ومرة حصل ومرة كنت في الاستوديو ومرة تأخرت إيه، كأن الإذاعة دي هي محور حياتهم كلية. ومع ذلك أجدني الآن في منتهى السعادة إني أعود إلى الميكروفون وإني تنتعش فيا نفس المشاعر اللي كانت بتخامرني منذ 40 عاما أو يزيد. فالإذاعة فعلا بتخش في الميكروفون، بيخش في الدم. أنا ما زلت أذكر محمد علوان الإذاعي قدير، محمد علوان إزاي لما كان بيمثل قدام الميكروفون يعامل الميكروفون كأنه حبيبة يكن لها أعمق المشاعر والحب. عمري ما حنسى منظر محمد علوان قدام الميكروفون في الوقت. بالنسبة لبرنامج ما أحلى الرجوع إليه وفرحي بالعودة إلى الميكروفون وإلى المستمع، لقيت أن يمكن أفضل شيء أقدمه للمستمع هو تقديم باقة من أشياء مختلفة مفضلة عندي. فمثلا بالنسبة للأغاني، أنا المفضل عندي من الأغاني هو ما يثير في ذهني ذكريات عهد ماضي. مش بالضرورة هذه الأغاني هي أحسن الأغنيات طرا في رأيي، وإنما هي اللي بتنعش في ذاكرتي ذكريات كثيرة. يعني نلاحظ مثلا إن ساعات رائحة معينة أو مذاق في أكلة معينة بيعود بالشخص فورا إلى عصر أو عهد عرف فيه لأول مرة هذا المذاق أو هذه الرائحة إلى آخر. فبالنسبة للأغنية أنا دايما أطرب جدا أحب أني أسمع مثلا أغنية صفيني مرة وجفيني مرة لعبد الحليم حافظ. دي على طول بترجع لي ذكريات الوقت اللي كنت بشتغل فيه في الإذاعة المصرية، لأنها أعتقد أنها سجلت لأول مرة في ذلك الحين. اسأل نجوم الليل تشهد على حالي صغيرين في الأوائل الأربعينيات. كانت تصيف في اسكندرية خطر، لأن الألمان كانوا قرب بيقتربوا من الإسكندرية وأخذوا العلمين، فكنا بنروح رأس البر باعتبارها آمن. أذكر أن احنا كنا دايما نتمشى بعد الظهر وقت الغروب على كورنيش النيل في رأس البر، وكان هناك سينما على الكورنيش دايما لمدة ساعة قبل ابتداء العرض تضيع أغنيات تسمعها رأس البر كلها. من هذه الأغنيات مثلا يا ما أرق النسيم لليلى مراد، يلي زرعت البرتقال، يا رق الحبيب للسيدة أم كلثوم، يا وبور قلي لمحمد عبد الوهاب. ما زالت هذه الأغاني لما أسمعها اليوم بينتبني نوع زي رعشة كده من النشوة لتذكر الماضي. يهمني أن أنا أسمعكم إحدى هذه الأغنيات، وبالأخص رق الحبيب للسيدة أم كلثوم. Oh, أريد أن يفهم من حديثي هذا أننا عندي حنين شديد إلى الماضي مثل أغلب الناس أو كلهم، خصوصا اليوم. يعني اليوم الناس أكثر كلامها عن أيام زمان والوقت السيء اللي صرنا إليه إلى آخره، أيام ما كان في البيوت على البيوت شقة للإيجار، أيام ما كان كيلو الجمبري بنص جنيه، أيام كانت المواصلات صالحة للاستخدام الآدمي إلى آخره. إنما أنا شايف إن في هذه الظاهرة قديمة قدم الأزل، حتى هوميروس في الإلياذة بينعي على أهل عصره إنهم ما هماش زي أهل العصر الذهبي بتاع زمان، أو عند الجاهليين الشعراء الجاهليين البكاء على الأطلال. وتحضرني الآن قصة أريد أن أسمعها في هذا البرنامج، ما أحلى الرجوع إليه للمستمع الكريم. قصة وردت في كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، أعتقد أنها طريفة للغاية وذات دلالة عميقة، وهي إن الشاعر الجاهلي لبيد بن أبي ربيعة مرة كتب قصيدة يقول فيها: ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في زمن كجلد الأجربي. يعني الناس اللي الواحد يعيش معاهم راحوا وبقينا في زمن كجلد الأجرب. فعائشة رضي الله عنها سمعت هذا البيت فقالت: يا سلام، إما لو كان لبيد عايش في وقتنا دلوقتي كان قال إيه، وده في عصر النبوة. فلما ابن أختها عروة بن الزبير سمع ما قالته عائشة قال: رحم الله عائشة، إما لو كانت عايشة في زماننا كان قالت إيه. فهشام بن عروة سمع قول أبيه فقال: رحم الله أبي، إما لو كان عايش في زماننا كان قال إيه. اللي بيحكي هذه الحكاية الطبري، أبو الفرج الأصفهاني نقل عنه هذه الرواية، فالطبري بيعلق على القصة كلها قال: رحم الله هشاما، إما لو كان عايش في زمننا هذا كان قال إيه. فالقصة لها دلالتها، إن كل زمن ضروري يرى إنه الزمن كان أحسن وإن إحنا في تدهور مستمر. في أنا شفت نقش فرعوني ترجم إلي لي من الهيروغليفية بيشتكي في أب من إن الشباب في زمنه ما بقاش عندهم احترام للكبار في السن. فحتى هذه الشكوى موجودة من أيام الفراعنة. فلو كان قول مثل هؤلاء صحيحا وإن احنا في تدهور مستمر، يبقى النهاردة بقى نكون وصلنا إلى الحضيض. يعني أنا شايف الماضي له عيوبه وحسناته زي الحاضر ما له عيوبه وحسناته، والمستقبل حيكون له عيوبه وحسناته. وما دوم أمنا بنتكلم عن الجديد فسأختار لكم أغنية جديدة تفيض بالروح الشباب والحيوية، لحن أحد الملحنين الشبان اللي هو السيد صلاح الشرنوبي، وهي أغنية وردة حرمت أحبك. عايز حياتك وذكرياتك، عايز حياتك. عشان ما تخسرش اي شيء. آخر فقرة في البرنامج وأحب أننا أسمع إذا كان في تسجيل في الإذاعة لبيرم التونسي بيقرأ من أسجاله. أنا بعتبر بيرم التونسي أكبر عبقري شهدته مصر في القرنين اللي فاتوا بعد الجبرتي. تصويره للحياة المصرية تصوير صادق جميل مليء بالفكاهة والمرارة في نفس الوقت. فياريت نسمع مع بعض هذه التسجيلات بصوت بيرم التونسي نفسه. ليه همشي حفيان وانا منبت مراكبكم؟ ليه فرش عريان وانا منجد مراتبكم؟ ليه بيتي خربان وانا نجار دوالبكم؟ هي دي اسمتي، الله يحاسبكم. ساكنين علالي العتب وانا اللي بانيها، فرشين مفارش قصب ناسج حواشيها، انين سوائي ذهب وانا اللي ضر فيها. يا ربي ما هوش حسد لكن بعاتبكم. ليه تهدموني وانا اللي عزكم باني؟ انا اللي فوق جسمكم قطني وكتاني، اهلي نهار دفنتي ملقتش اكفاني، حتى الاسية وانا راحل وسايبكم. آه ما احلى الرجوع اليه. حسين احمد امين. ما أحلى الرجوع إليه، أحلى الرجوع إليه، ما أحلى الرجوع إليه، ما أحلى الرجوع إليه. مع تحيات عبير سيد. ما أحلى الرجوع إليه. مستمعينا الأعزاء، تستقبلون إرسال البرنامج العام مع نسمات الفجر الندية. نختتم البرنامج مع ذكرى الفنان محمد السبع الذي رحل 17 أبريل عام 2007، ونستمع إليه في تمثيلية الكرباج، تأليف صبح الجيار، إخراج محمد عثمان، ومدتها نصف ساعة. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم كرباج. شو هيموتني كرباج ده؟ ابتدى يفوق من البنك. اروح عند الدكتور. استني شويه لما يفوق اكتر، ده لسه بيهلوس. مسكين ده بيتألم خالص. انت ما شفتوش لما جابته الاسعاف؟ ده كانت حالته صعب خالص ودخلوه على اوضه العمليات على طول. كرباج شو هيموتني كرباج؟ كرباج ايه حكايه الكرباج دي؟ كرباج كرباج كرباج كرباج. الكرباج تمثيلية من تأليف صبح الجيار، إخراج محمد عثمان. دكتور سعيد. ايوه. العيال اللي في اوضه 4 فاهم البنج. وازاي حالته؟ بتألم قوي وبيهلوس. يا حبيبي يا ابني، اقدر اشوفه دلوقتي يا دكتور؟ ما فيش مانع، اتفضل معايا. يا ترى هيعيش يا دكتور؟ الاعمار بيد الله، واحنا عملنا اللي علينا. حد كان يصدق انه يعمل في نفسه كده؟ بس ارجوك تكون لطيف معاها عشان. طبعا طبعا. حموت يا ناس، حولي من الدكتور، مش قادر استحمل. شد حيلك امال يا راجل، الممرضه هتدي لك الحقنه المسكنه حالا. شد حيلك يا فتحي، الحمد لله على سلامتك يا ابني. لا ابعدوا عني، هيموتني. حشوه. اهدى يا فتحي اهدى، ده ابوك يا ابني. لا لا لا، مش ابويا، ده هيموتني. انا موتك يا فتحي؟ ده انا ابوك يا ابني. انت عايز تموتني؟ انت ما تحبنيش، هتموتني من كرباك. ارجوك تتفضل انت بره دلوقتي على ما حالته تهدى شويه. انا مش فاهم بيعمل كده ليه. معلش معلش، دلوقتي اهدى بس، اتفضل انت بره شويه. حاضر حاضر يا دكتور، لا حول ولا قوه الا بالله. شد حيلك امال يا فتحي، خلاص هو خرج بره، فوق بقى عشان اعرف اتفاهم معاك. ها، حاسس بيه بالظبط؟ الالم، الالم فظيع قوي يا دكتور. دلوقتي الحقنه المخدره تسكت الالم، وانا حفوت عليك بعد الظهر. بس بلاش تخليه يجي معاك ارجوك يا دكتور. حاضر حاضر حاضر، بس اهدى انت وبلاش تتحرك، احسن تتالم زياده. ها، ازاي حالته دلوقتي؟ الحمد لله احسن، ده انكتب له عمره جديد. حد كان يصدق انه يعمل في نفسه كده؟ لازم في سبب دفعه للعمل الجنوني ده. هو طول عمره الواد ده متهور كده دونا عن اخواته كلهم، لدرجه ان ساعات كنت بضطر اعمله بشده وقسوه احيانا. ما سالتش نفسك ايه الدوافع اللي كانت بتخليه يشز عن اخواته زي ما بتقول؟ والله حاولت معاه بشتى الطرق يا دكتور، ما فيش فايده. من صغره هو ميال للشر ودايما ياذي اخواته، حتى المدارس ما فلحش فيها. مش عارف اعمل ايه وياك جدع ده والله. طب معلش معلش معلش، سيب لي انا الحكايه دي، وارجوك ما تحاولش تدخل عنده دلوقتي عشان اعصابه تهدى، وارجو انه قبل ما يخرج من المستشفى اكون قدرت اعالج نفسيته كمان عشان ما يرجعش يرتكب الحماقه دي تاني. يا ريت يا دكتور، يا ريت تقدر تنزع من نفسه الروح الشريره اللي مسيطره عليه دي. هحاول، بس انت كمان لازم تساعدني. انا دكتور تحت امرك. اولا زي ما قلت لك ما تحاولش تقابله دلوقتي. حاضر. ثانيا عايزك تحكي لي كل شيء عنه بالتفصيل. صباح الخير يا فتحي. صباح الخير يا دكتور. ها، ازيك النهارده يا بطل؟ الحمد لله، الالم احسن، بس الجبس ده هيتشال امتى؟ انت مستعجل علي يا اخي. يا ريتني كنت مت وارتحت من عيشتي. وانت متاكد انك هتكون مرتاح في الاخره؟ مش هتكون انعن من عذاب اللي كنت عايش فيه. بالعكس يا فتحي، الدنيا ما بتدومش على حل واحد، وطول ما انت عايش بيبقى في امل ان ظروفك تتحسن، انما المنتحر فمصيره جهنم الى الابد. وده معقول؟ معقول ان ربنا يعذبني في الدنيا والاخره كمان؟ ده كلام مش من عندي، ربنا هو اللي قال كده، لانك بتقتل الروح هو سبحانه وتعالى اللي خلقها، وهو وحده اللي بايده حياتها او موتها. وربنا يرضى بالذل ده، الذل اللي انا كنت عايش فيه. قصدك معامله والدك يعني كانت قاسيه شويه؟ والدي واخواتي والدنيا بحالها بتكرهني، محدش ابدا فهمني، محدش بيحبني. طيب اهدى يا فتحي، اهدى واحكي لي ايه اللي مزعلك. هحكي لك على ايه ولا ايه يا دكتور؟ ده انا حياتي كلها غلب في غلب. اعتبرني يا سيدي زي والدك واحكي لي. لا ما تجيبليش سيرته. طب بلاش والدك، اعتبرني صديقك وافتح لي قلبك، يمكن اقدر اريحك. انا عندي احساس بانك مظلوم ومحدش مقدر شعورك. هو كده تمام يا دكتور، محدش كان فاهمني غير الله يرحمها والدتي. أنا كنت زمان طفل هادي شاطر في مدرستي، وفي يوم رجعت من رحلة مع المدرسة وكنت تعبان، وكانت ماما مش في البيت. مرضتش انام في سريري الا لما ترجع ماما واشوفها قبل ما انام، واتسطحت على الكنبة. وبعد شوية غلب علي النعاس ونمت على الكنبة. حذروا ايه اللي في الشنطة؟ شوكولاتة؟ لا. بسكويت؟ لا. الله، امال فين اخوكم فتحي يا ولاد؟ جه من الرحلة تعبان وانا مع الكنبة. يا حبيبي يا ابني، ده انا جايبه له الكراميلا اللي كان نفسه فيه. هي كراميلا عرفت اللي في الشنطة. ايه يا كراميلا؟ ايه الليلة دي يا ولاد؟ هي امكم جت كده يا ابراهيم تسيب الواد نايم على الكنبة من غير غطا؟ والله ما خدتش بالي يا نفيسة، انا كنت بصحح الكراريس جوه في اوضتي. طب سمي عليه والنبي ونيمه في سريره احسن، انا تعبانه من مشوار ومش قادره اتحرك. حاضر يا ستي، استعنى على الشقه بالله. اوب يا ساتر، الواد ده بقى زي البغل كده ليه؟ انا مش عارف الواد ده طلع ازاي شكل تاني غير اخواته. ودي كنت اتوحمتي فيه على قرد. شايفه شعره خشن ازاي، ومناخيره فطسه وعينيه داخله لجوه بالزمه مو زي القرد تمام. اسكت يا ولد انت وهو، وبلاش نتأدب. وانت يا راجل يا شايب، مش حرام عليك تقول كده؟ هو يعني سامع؟ ده رايح في سبع نومه. لكن انا سمعت كل حاجه، لأني صحيت على هيصة إخواتي ساعة ماما ما وصلت، وعملت نفسي نايم عشان أفاجئها ببوسة ساعة ما تيجي تشيلني عشان تنايمني في سريري. ولما سمعت السخرية اللي بيعلق بيها والدي على شكلي اتكبست وفضلت أتظاهر بإني نايم، لكن يومها عيني ما شافتش النوم. وفضلت أبكي طول الليل بصوت مكتوم عشان محدش يسمعني ويسخر مني تاني. لكن ده كان مجرد هزار يا فتحي، يقوم يترك في نفسك التأثير ده كله؟ لا يا دكتور، ما كانش هزار، دي هي الحقيقة اللي ما كنتش واخد بالي منها وانتبهت لها في اليوم ده. بص لي كويس، شوف شعر شكله ايه، شوف عينيا صغيرين ازاي. انا فعلا شكلي وحش زي القرد، ابويا قال كده. يبقى الناس الغرب يقولوا علي ايه؟ عشان كده الناس كلهم بيكرهوني. ايه الكلام اللي بتقوله ده يا ابني؟ جمال الراجل مش في مظهره الخارجي، الجمال جمال الروح والأخلاق والتفوق العقلي والشخصية القوية. انت بتقول كده بس عشان تصبرني، لكن انا عارف حقيقتي كويس. انا بشوف الحقيقة دي في عيون الناس، بعضهم بيبصلي بشمئزاز وبعضهم بشوف في عينيه الشفقة والعطف. ساعتها افتكر الكلام اللي سمعته من ابويا نفسه، مثل كلامه بيرن في وداني من سبع سنين، كأني بسمعه لسه دلوقتي. من يوم هو أنا بكره الناس وبكره كل شيء جميل، حتى الفراشات اللي بصطادها من الجنينة. كنت بشعر بمتعة لذيذة وأنا بتسلى بتقطيع رجليها وجناحاتها الجميلة، واتفرج عليها بتشفي وهي مش قادرة تطير. حتى الكلب الأبيض اللي مربينه في بيتنا كنت بكرهه وغير منه لأنهم بيحبوه أكتر مني. كنت دايما أتفنن في أذيته عشان أجمل مني. الكلب، تصور الكلب كان أجمل مني. قد كده يا فتحي أنت بتكره الناس وبتحاول تنتقم منهم؟ أيوة، بكرههم كلهم، حتى أقرب الناس لي. إخواتي بيستعروا مني، وأبويا بيزلني ويضربني بالكرباك ويفضل إخواتي عني. وده معقول يا فتحي إن أب يعمل كده مع ابنه؟ حضرتك مش مصدق يا دكتور. طب روح اسأله، اسأله يوم المدرسة فصلتني عمل إيه؟ عمل إيه؟ كان يوم ما انساهوش، اليوم اللي اتغير فيه مجرى حياتي. الكلام ده كان من سنتين، اول ما رجع من شغله وعرف ان الناظر طردني، صرخ في وشي وقال لي بقى الناظر رفضك نهائي، يعني بقيت صايع. طيب وراجع البيت تعمل ايه؟ ها، عشان اوكلك واكسيك وانت قاعد في البيت مستريح على الجايز؟ انا مستعد اذاكر في البيت وامتحن الثانويه العامه من منازلهم. لا شيخ والنبي، طب اتلهي على خيبتك واسكت، اللي ما فلحت في المدارس هتنفع تذاكر لوحدك؟ طيب اديني فرصه وانا اثبت لحضرتك. لا فرصه ولا نص، انا عرفت منك ومن عمايلك يا اخي. ايه ده انت ما بقتش تنفع في الدراسه تاني ابدا. اسمع علي، انا من بكره لازم اشوف لك ورشه تشتغل صبي فيها. انا ما اشتغلش في ورشه، انا لازم اكمل دراستي. انت لك عين ترد يا ولد يا صايع. ويومها قعد يضرب فيا لغايه ما ايدي وجعته، وعشان يزلني زياده سحبني قدامه الورشه لوسطه مدبول الميكانيكي اللي على ناصيه شارعنا، واتفق معاه ان اشتغل عنده صبي. لو كانت امي عايشه يومها ما كانش قدر يزلني بالشكل ده، ما كانش يهون عليها تشوفني نازل الصبح ببدله الشغل المشحمه واخواتي ماشيين جنبي بالقمصان النظيفه ورايحين على مدارسهم. ما هو انت يا فتحي اللي فشلت في المدارس. حتى انت كمان يا دكتور بتلوم عليا، انا كنت كاره الدنيا واللي فيها، وكانت نفسي مسدود عن الدراسه خصوصا بعد ما توفت والدتي، ومن يومها ما لقيتش صدر حنين يعطف عليا. انا مش قصدي اجيب اللوم عليك انت لوحدك يا ابني، ابوك رخ الغلطان اللي ما حاولش يبحث عن عقده حياتك ويحلها. يا ريته كان قدر يفهمني، يا ريته قدر يعوضني عن جزء من حنان امي اللي اتحرمت منها. معلش يا فتحي معلش، كله يصلح باذن الله. ها كمل حكايتك. كان يوم اسود، ليلتها رجعت من الورشه متاخر شويه عشان كان عندنا شغل كتير. لقيت البيت هايص، وافتكرت انهم كانوا بيقولوا انهم هيحتفلوا بعيد ميلاد اخويا الصغير اسامه، وكانوا اخواتي عازمين اصحابهم. وقفت متردد على الباب ومكسوف اضرب الجرس احسن حد يشوفني ببدله الشغل المشحمه، وفكرت انزل اقعد على القهوه لغايه ما الحفله تنتهي. وفعلا اتدورت عشان انزل السلم، لقيت ناس قرايبنا طالعين سلموا عليا. طبعا لقيت نفسي متورط واضطريت اضرب الجرس. اهلا بيك يا اسامه، كل سنه وانت طيب يا ابني. وانت طيب يا عم. اتفضلوا اتفضلوا. خد يا اسامه القلم ده عشان عشاني انا يا عمي. متشكر متشكر يا عمي قوي قوي. وليه التعب ده؟ انت قل منها يا ابني، دي حاجه بسيطه قوي. ايوه لكن ده غالي قوي غالي قوي. ما يغلاش عليك يا اخي، عشان بكره ينفعك في كتابه المحاضرات في الجامعه. كل سنه وانت طيب يا اسامه. ها الله، انت جيت يا فتحي؟ ما احنا قابلناه على السلم واحنا طالعين هنا. طب ادخل انت يا فتحي، غير هدومك دي احسن اصحابي يبصوا ناحيتك. يعني مستعر مني يا سي اسامه؟ لا يا فتحي يا ابني، هو يقصد ما يضركش ولا حاجه، بس انت شايف ان اصحابه كلهم ولاد ناس طيبين وما صحش تقف في وسطهم بالبدله المشحمه دي. حاضر يا عمي اديني داخل. ايه ده يا اسامه يا اخي، انت سيبنا من الصبح واقف هنا؟ لا مؤاخذه، اصل كنت بسلم على عمي. و تشرفنا يا فندم. عمي صديقي وزميلي محسن. اهلا وسهلا يا ابني، روح انت اسامه مع اصحابك وانا هقعد هنا مع العواجيز. مين الجدع المشحم اللي كان واقف معاكم ده؟ ها ده شوف القلم الفخم اللي جابولي عمي هديه. ياه ده هايل، لكن ما قلتليش مين الجدع اللي كان واقف محشور وسطكم ده؟ يا اخي ما تزعقش كده احسن يسمعنا، ده جنبنا في الحمام هنا. طب وايه اللي خلاه دخل الحمام عندكم؟ اصله الظاهر انه هيصلح الحنفيه بتاعت الحمام. تعال بينا نطلع في الفرندا. يلا يلا. الله الله، ده طالع من الحمام بسرعه وخارج من باب الشقه. الله فتحي ايه ده، انت رايح فين تاني؟ ماشي يا استاذ اسامه، رايح اجيب العده عشان اصلح الحنفيه. حنفيه ايه بس يا فتحي؟ ده انا كنت بضحك والله مع صاحبي. طب روح يا شاطر العب مع صاحبك وسيبني اروح انا كمان اقعد مع صاحبي. يا سلام يا فتحي، ما صحش كده، امال ده النهارده عيد ميلادي. سيبني في حالي احسن ازعق وافرج عليك الناس. فتحي انا متاسف والله يا فتحي، ما كنتش اقصد ازعلك. بقول لك اوعى من وشي احسن اعورك. غور يا اخي جاكم داهيه. فتحي Thank you. لك يا راجل، ماشي كده قدام القهوة ولا كأنك شايفني؟ ما تأخذنيش يا عوض، ما خدتش بالي وحياتك. الله الله الله، مالك؟ انت باين عليك زعلان. قهوة؟ أصل متضايق شوية. من إيه كفالة الشر؟ تعالى تعالى اقعد احكي لي كده وفك عن نفسك. أيوة جاي. مساء الخير يا سي فتحي. يسعد مساك يا فلفل. طلباتك يا أمير. واحد شاي تقيل وحياتك. على عيني حاضر، واحد شاي تقيل عندك مصلحه. ايه بقى حكايتك يا سي فتحي؟ ما انت كنت معانا كويس طول النهار في الورشه، حد زعلك في البيت؟ اخويا الصغير يا سيدي. ماله كفالة الشر؟ استعر مني. استعر منك ليه لا سمح الله؟ هو انت لا مؤاخذه صايع، ده انت قسطة وكسيب، مش احسن منه هو اللي لسه بياخد مصروف من ابوه؟ مستعرش مني ليه؟ مادام ابوه مدلعه وجايب له بدله جديده واقف يتأمع بيها وسط العيال التلاميذ اصحابه. عشان كده كان مستعر من بدله الشغل الزرق. طب يمين بالله ثلاثه ما هو متهني على بدلته. قصدك ايه يا فتح؟ هقطعها له حيطك بالمقص. طب ولما والدك يزعله؟ ما يهمنيش، لكن لازم ابرد نار وانتقم منه. الليله دي بعد ما كلهم يناموا هاخد المقص وهقصقص له بدلته الجديده حته حته. يا فتاح يا علي على الصبح، مالك يا أسامة؟ مالك يا ابني؟ بدلت يا بابا، بدلت الجديدة اتقطعت حتت. بتقول البدلة اتقطعت حتت؟ ايوه. ازاي الكلام ده يا ولد؟ ايوه قدامك يا بابا، والله ما حد عمل عاملة دي للفتلي. فتحي فين الولد ده؟ اهو يا بابا، دخل قطه وقفل الباب وراه. قسما بالله لنا مقطع جلده زي ما قطع البدلة. هات الكرباج من عندك يا اسامة. افتح يا ولد، افتح يا كلب عشان اشرب من دمك. ولد انت مش عاوز تفتح؟ طيب انا هكسر الباب. كسرت الباب انا حارم نفسي من البلكونه. في 60 ده تعالى هنا. حارم نفسي من البلكونه. انت فاكر انك تهوشني؟ طيب خد خد. ولد هتعمل ايه يا ولد؟ ولد طلع على البلكونه ليه؟ ارجع هنا يا مجنون انت. ولد امسك كويس السور. ولد انت ولد ابعد عني. انت ولا مش خلص عايش معاكم. فرصني ارجع يا مجنون. الحقوني يا ناس، مش قادر احوشه. ارجع يا فتحي، ما تخافش يا ابني. وما دريتش بنفسي اللي وانا نايم هنا على السرير ده. ده انت انكتب لك عمر جديد يا فتحي. يا ريته ما انكتب يا دكتور. واكد لك ان في سوء تفاهم بينك وبين والدك، لكن معلش كل شيء يصلح. سيب الحكايه دي عليا، بس انت ترتاح دلوقتي وما تفكرش في حاجه ابدا. ها فاهم؟ حاضر. وفوزيه دلوقتي هتيجي عشان تدي لك قرصين منوم عشان تقدر تنام واعصابك ترتاح. قول لي من فضلك يا استاذ ابراهيم. فندم ايه اللي خلاك تعمل كده؟ ها اعمل ايه يا دكتور؟ المعامله القاسيه اللي كنت بتعملها لابنك. والله يا دكتور انا ما كنتش اقصد ابدا، انا كان غرض اني اربيه. هو ما كانش فالح في المدرسه. كان السبب في عدم مذاكرته ودراسته انه كان حاقد على الدنيا وعلى الناس. حاقد عليهم عشان المعامله السيئه اللي انت كنت بتعملها له. انا متهيألي في سبب، حاول تقول السبب. ها ابدا والله يا دكتور، مفيش سبب ولا حاجه ابدا. طب وايه حكايه الكرباج؟ الكرباج؟ ايوه الكرباج. فتحي بيقول انك كنت دايما بتضربه بالكرباج. لا انا يعني انا كنت احيانا بتضايق منه لما بتصور انه بيزيد في سوء الادب. لا لا لا، انت كنت بتتضايق منه لسبب تاني خالص. أبدا والله يا دكتور ما فيش أي سبب تاني. طب إيه هو؟ قولي من فضلك، أبوك الله يرحمه كان بيعملك إزاي؟ كان قاسي عليك؟ يعني هو كان قاسي فعلا، لكن رباني خلاني راجل. أهو ده السبب. في الحقيقة أنت ما كنتش بتضرب ابنك، أنت كنت بتنتقم لنفسك في شخص ابنك. أنا مش فاهم حاجة يا دكتور. أستاذ إبراهيم، أنا عاوزك تبص لابنك كويس، تتحقق فيه، هتلاقي صورة منك شبهك تمام. عشان كده كنت كل لما تشوفه بتكره فيه نفسك، بتكره الأيام القاسية اللي مرت بيك، بتكره فيه معاملة أبوك لك. لكن يا أستاذ إبراهيم، ده ابنك ومالوش أي ذنب، واللي كنت تحب إن أبوك يعاملك بيه من رحمة ومن حنان ومن حب ومن حسن توجيه لازم تعمله دلوقتي مع ابنك. أفتكر قدرت تفهمني دلوقتي؟ أيوة دكتور. يبقى أستاذ إبراهيم، عشان فتحي يرجع شاب عادي زي كل الشبان، لازم نشعره إنه إنسان عادي، لازم نشعره إنه له أب، لازم يعيش في وسط عيلة ما يحسش إن فيه بينه وبين أي أخ من إخواته فرق في المعاملة، فرق في التربية. بالعكس، لازم نشعره بالحنان وبالحب وبالعطف أكتر يعني شوية، عشان نعوضه طبعا عن حنان أمه اللي ماتت. أنا في الحقيقة يا دكتور كنت بعزه أكتر من إخواته، وعشان كده يمكن كان بيتهيأ لي لو إني شددت عليه شوية يمكن يتربى أحسن شوية، يبقى خشن، يطلع راجل زي والده الله يرحمه ما رباني. لكن لما ساءت الحالة زودت عليه شوية، عشان حضرتك أعتقد فاهم قصدي. على العموم يا دكتور، أنا أوعدك من هنا ورايح إن فتحي حيكون عندي أعز من أي أخ من إخواته. لا لا لا لا لا أستاذ إبراهيم، أحسن العودة تيجي في حد تاني من إخواته. ها؟ لازم كلهم يبقوا زي بعض، فاهم؟ حاضر يا دكتور، حاضر. سامحني يا ابني، أنا السبب في كل اللي جرى لك. أنا ما كنتش أعرف إنك بتتعذب بالشكل ده. مين؟ بابا. خليك مرتاح يا ابني، خليك مرتاح. الدكتور سعيد حكالي على كل حاجة، وأنا عرفت غلطتي. أنا غلطان، غلطان جدا، لكن من هنا ورايح إن شاء الله كل شيء هيتصلح، وهعوضك عن كل اللي فاتك. لكن لكن لكن يا بابا، لا لا، المدرسة لا لا لا لا لا لا، ولا لكن ولا مدرسة ولا أي حاجة. أنت يا حبيبي تقدر تدرس الثانوية العامة في البيت، وتمتحن مع طلبة المنازل، وتدخل الجامعة كمان. أنت بتتكلم جد؟ صحيح صحيح يا بابا، صحيح يا ابني، وحياتك صحيح يا ابني. أنا مش عارف أقولك إيه. ايدك يا بوسه. بس انا ليه عندك عتاب يا فتحي. عتاب؟ ايه هو يا بابا؟ ازاي يا واد يا خلبوص، انت تفتكر اني بكرهك؟ هو في اب يكره ابنه يا عبيط؟ انت بالذات دون عن اخواتك كلهم اللي تشبه لي، انت اللي تشبه لي. انت مش ملاحظ كده ولا ايه؟ انا اشبه لك؟ ايوه تشبه لي، اخواتك كلهم طالعين لأمهم، لكن انت اللي واخد كتير من ملامحي ومن ملامح جدك الله يرحمه. صحيح انا يعني شكلي مش مش مش مش جميل قوي، لكن امك برضه يا واد كانت بتموت فيا، مش كده ولا لا؟ ها ادي بقى ما اقدرش انكر يا عبيط. الراجل مش بشكله ده، حتى لما يكون حلو قوي يبقى زي الستات. الراجل بشخصيته، الراجل بعلمه، الراجل برجولته. صباح الخير يا جماعة. صباح الخير يا دكتور. يا ترى كنتم بقى بتتأمروا على مين؟ أبدا والله يا دكتور، أنا كنت بشرح لفتحي ووجهة نظري في موضوع معين. آه. طيب إيه رأيك يا فتحي لو تسأل الدكتور في الموضوع ده؟ هو صاحبك يا عم بقى وحيجاوبك بصراحة. لا يا بابا أنا مصدق حضرتك، مفيش داعي أسأل حد تاني. كده كده يعني أنا بقى أطلع منها. هكذا تنتهي تمثيلية الكرباج، كتبها صبح الجيار. اشترك بالتمثيل حسب سماع الأصوات مختار أمين في دور فتحي، محمد السبع الدكتور، عبد الغني أمر الأب، سرية فهمي الأم، وهناء عبد الفتاح في دور أسامة، بالاشتراك مع سيد العربي، إيمان فريد، محمد الليسي، محمد إبراهيم سعيد، والأطفال أماني صادق وأسامة صادق. سجل التمثيلية محمد رفاعي، المخرج المساعد عبد الستار بدوي، الكرباج تمثيلية من إخراج محمد عثمان. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، السهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج أيمن فتيحة.